بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: وأما القصاص بالضرب بيده أو بعصاه أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص فيه بل فيه تعزير، لأنه لا يمكن المساواة فيه. وقال آخر: بل فيه القصاص، وهذا هو المأثور عن خلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأما القصاص في الضرب باليد بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو إلى آخره، فهل فيه قصاص؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين. قال: فقال طائفة: لا قصاص فيه بل تعزير. وقال آخر: بل فيه القصاص، وهذا هو الذي صوبه المؤلف. ومن هذا نأخذ، من هذا وغيره نأخذ قاعدة في هذا الباب، أنه متى أمكن القصاص وجب، متى كان القصاص ممكنا بلا حيف فإنه الواجب. فإن لم يمكن القصاص بأن خشي الحيف أو الزيادة، فحينئذ يعدل إلى التعزير. فهمتم؟ إذن كل جناية سواء في النفس أو فيما دونها، وسواء كانت جراحا أم ضربا أو لطما، متى أمكن القصاص فهذا هو الواجب. إذا لم يمكن القصاص بأن خيف أنه لو اقتص منه لم نأمن الحيف، فحينئذ يكون التعزير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي. ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أإنك لمقصه منه؟ قال إي والذي نفس محمد بيده إذا لا أقصنه منه. أن لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه أحمد وغيره. فتكفروهم. نعم. ولا تمنعون حقوقهم فتكفروهم. رواه أحمد وغيره. يعني هذا من باب كفران العشير. نعم. ومعنى هذا؟ قال رحمه الله: ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز. يعني هذا محمول على الضرب الذي لا يكون له سبب شرعي. فأما الضرب المشروع يقول فلا قصاص فيه بالإجماع، بل هو واجب أو مستحب أو جائز. إذن إذا الوالي أو الراعي أدب أحدا من رعيته، فإن كان له سبب مشروع فإن هذا لا يلام عليه، بل قد يكون واجبا أو جائزا أو مستحبا بحسب الحال. وأما إذا كان ليس مشروعا بأن أدبه على أمر لا يستحق التأديب عليه، بحيث أنه لم تحصل منه جناية، فحينئذ هذا الذي يحمل عليه قول عمر رضي الله عنه. وقد سبق لنا أن التأديب لا ضمان فيه بشروط خمسة، في قول المؤلف في الزاد: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لا ضمان. وذكرنا أن الشروط عدم الضمان خمسة. الشرط الأول: أن يفعل المؤدب ما يستحق عليه التأديب، أن يفعل المؤدب ما يستحق عليه التأديب، بأن تحصل منه مخالفة. فأما إذا لم يفعل ما يستحق عليه التأديب فتأديبه يعتبر جناية. الثاني أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، أن يكون المؤدب قابلا للتأديب. فأما إذا كان غير قابل كصبي صغير دون التمييز فإنه لو جنى ضمن. الثالث أن يكون للمؤدب سلطة وولاية على المؤدب. فأما إذا لم يكن له سلطة ولا ولاية فإنه لا يجوز. الشرط الخامس، الشرط الرابع، ألا يسرف كمية ولا كيفية. فإن أسرف وزاد كمية أو كيفية ضمن. فلو كان هذا المؤدب يستحق 10 جلدات فزاد فإنه يضمن. الشرط الخامس أن يقصد المؤدب التأديب للانتقام، يكون قصده التأديب للانتقام. فإذا اختل شرط فإنه يضمن في هذا الحال. إذن شروط، شروط انتفاء الضمان عن المؤدب، شروط انتفاء الضمان عن المؤدب كم؟ 5. الشرط الأول أن يفعل المؤدب ما يستحق عليه التأديب. ثانيا أن يكون المؤدب قابلا للتأديب. ثالثا أن يكون المؤدب له سلطة وولاية. رابعا أن لا يسرف كمية ولا كيفية. خامسا أن يقصد التأديب لا الانتقام لنفسه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل. والقصاص في الأعراض مشمول أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله تعالى: طيب، القصاص في الأعراض مشروع، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفاحشة من زنا أو لواط أو دون ذلك، لكن الذي يتعلق به الحد هو الرمي بزنا أو لواط. إذن القذف في الأعراض أو التعرض للأعراض إن كان بزنا أو لواط فإن قائله يستحق العقوبة وهي الحد، وإن كان دون ذلك فإنه يعزر. يعني لو قال مثلا رماه بألفاظ نابية، يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا من الألفاظ النابية، هذا يعزر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: والقذف بغير الزنا واللواط يستحق فاعله التعزير. الكناية قد تكون صريحا، سبق لنا أن الكناية تختلف باختلاف الأعراف. فمثلا الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن القذف له صريح وكناية. من الكناية التي ذكروها لو قال يا قحبة، في وقتنا الحاضر يا قحبة إيش؟ تصريح. يا قحبة يعني أنها امرأة فاجرة. لا، إذا كان الكناية فيها تعتبر قذفا، تعتبر قذفا حد، لا يحد فيها، يحد. أحسن الله إليك رحمه الله. والعفو أفضل. قال الله تعالى: وجزاء سيئة. طيب، والعفو أفضل، هذا يقيد كما تقدم بما إذا كان فيه إصلاح، كما قال عز وجل في الآية الكريمة: فمن عفا وأصلح. نعم. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم، ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يفتري. نعم، الشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، تسميته بالكلب أو الحمار أو نحو ذلك على وجه الإهانة، هذه يستحق عليها التعزير. يقول: فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق. فلو قال يا كافر لا يقول أنت كافر، أو يا فاسق أنت فاسق. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك إذا لم يعينوه على ظلمه فإنهم لم يظلموه. نعم. وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو ماذا قال: لعنة الله على أبيك، لا يجوز أن تقول بل أنت لعنة الله على أبيك. ما ذنب أبيه حتى تلعنه؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أن الرجل يسب أباه، قال كيف؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أن البالي الأول كان سببا في ذلك، فيقول لرجل مثلا: لعنة الله على أبيك، فيقول بل أنت لعنة الله على أبيك، فكان سببا في أن يتسبب في سب أبيه من حيث لا يشعر. لا يشتم، مش ذنب أبوه. أبو رجل صالح جالس في المسجد يتعبد ليلا ونهارا، تلعنه وتسبه؟ ما يجوز. حتى لو قال بل أنت، يقول بل أنت لعنك الله، أيه يلعنه بنفسه، أين هذا؟ لا بأس. يعني لو قال مثلاً أن الشخص يا حمار، يقول أنت الحمار. لكن لا يجوز أن تقول، يعني إذا قال لعنة الله على أبيك، أن تقول بل أنت لعنة الله على أبيك. لا، لعنه هو. هذا معنى جزاء سيئة سيئة مثلها. فعاقب، لا بس هذا المعاقب ما لم يكن العقاب يتعدى إلى الغير. يعني لطمك ألطم، سبك بنفسه سبه بنفسك بنفسه. أما أن يتعدى العقوبة أو الأخذ بالثأر للغير فهذا لا يجوز. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: لم يحل له أن يعتدي على أولئك الذين إذا لم يعينوه على ظلمه فإنه لم يظلمه. لكن هذا ترجع عليه، لعنه هو لأبي الآخر ترجع على أبيه هو. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. وهذا مع الأسف، يعني أناس الآن تجد أن ألسنتهم قد استهوت اللعن والسب والشتم، لا ينادي ابنه إلا باللعن والسب: تعال الله يلعن والديك. طيب وأنت والده كيف تلعنه؟ فتجد أنه لا يتكلم نسأل الله العافية إلا باللعن والشب: هذا ملعون الوالدين، هذا ابن كذا، هذا ابن كذا. وحتى وإن كانت تجري على ألسنتهم بغير قصد لكنها محرم، لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. نعم. لكن بعض الناس نسأل العافية، يعني اللعن على لسانه والتعدي بالألفاظ النابية والسيئة تجري على لسانه هكذا. نعم. وحتى إنه يعني أولاده يتعلمون منه ذلك، فتجد أن الأب يكون سليطا في لسانه فأولاده يتعلمون منه. فواحد يعني رجل عنده أولاد، أحد أبنائه قال للآخر: تعال يا كلب. قال له أبوه: عيب يا ثور، هذا أخوك. إيش هذه التربية ذي؟ يعني يقول الآخر هذا يسأل الابن يسب أخاه، يقول تعال يا حمار أو كلب، قال هذا عيب أخوك يا ثور. هذا ليس تربية. نعم. الحمد لله أن هدي النبي عز وجل، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام طعانا ولا لعانا ولا فاحشا بذيئا، والله عز وجل يبغض ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو غير جائز؟ أو غير جائز. وجماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعن وغيره وكالإهانة في الكلام وكإظهار مساوئه في وجهه وهو الهمز أو في مغيبه وهو الغيبة. يعني لو دعا لو قال لك لفظا نابيا أنت يعني يا حيوان تقول أنت الحيوان لعنك الله تقول بل أنت لعنك الله هذا جزاء سيئة مثله لكن لا يجوز أن تعتدي فوق ذلك بأن يقول لك مثلا لعنك الله تقول لعنة الله عليك وعلى والديك وعلى أصلك وفصلك نسأل الله العافية نقول هذا لا يجوز لأنه لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فما ذنب والديك قد يكون مات وقد يكون من الصالحين هذا من الجناية والعدوان وأصل ذلك أيضا استعمال السب والشتم واللعن ليس من شأن المؤمنين نعم أحسن الله إليك رحمه الله ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه أو أشد مما سبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم يعني لو قالت مثلا يا حيوان تقول يا حيوان ما تقول يا حيوان يا كلب يا خنزير يا كلب هذا عدوان لأن الله تعالى يقول وجزاء سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا تتجاوز وكون مثل هذا تتركه خير ولهذا قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لأن هؤلاء الجهال الحقيقة إذا رددت عليهم فإنهم يستمرئون ويستمرون هو فاضي ما عنده لا شغل ولا وليس هناك شيء يخسره ليس عنده شيء يخسره هو الرجل رجل يعني من فسقة الناس وربما يكون بذيئا في أخلاقه وفي سيرته فلا تنزل نفسك منزلة هؤلاء السفهاء وهؤلاء الجهال وتمثل قول الله عز وجل وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقول الله عز وجل أيضا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فأعرض عن هذا الله لقاء رحمه الله فعلم لأن بعض الناس ربما أيضا في مجتمع يريد أن يخرجك عن طورك ويحرجك فتجد أنه يسبك أمام الناس حتى تخرج عن طورك وربما تتكلم بكلام تندم عليه فيسبك ماذا ثم أنت تبدأ تسبك أشوف هذا كيف طالب علم عالم يتكلم بهذا الكلام البذيء وربما أيضا صور وسجل ونقله عند الناس وقشف هذا العالم الفلاني كيف يسب شخص يقول يا فلان يا كذا يا كذا يا كذا الإنسان يقول يأخذ ما تقدم من الآيات وأيضا يتمثل قول الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فلا يستخفنك الناس نعم لا شك تعذر عنهم الحمد لله بل هذا أعظم احتقارا له يعني شوف الشخص إذا لو تتكلم عليك أو سب أو رأيت منه شيئا كونك تعرض عنه هذا يجعل قلبه يغلي غليانا أشد من أنك إذا ترد عليه إذا رددت عليه معنى ذلك أنه أخرجك عن طورك فلو سبك أو شتمك أو تكلم مع كلام أعرف أنظر إليه فقط ربما نظرة واحدة تنظر إليه احتقار تحتقره وتتركه أحسن الله إليك رحمه الله فعلم أن المكافئة لا إثم عليه إلا إذا اعتدى وأما ما كان من الكلام محرما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك فهذا لا يجوز المقابلة بمثله لكن يعزر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح وقد اختلف العلماء نعم إذا نأخذ من هذا أن القصاص منه ما هو مشروع ومنه ما ليس مشروعا فالقصاص المشروع هو الذي يمكن استيفاؤه من غير ضرر حسي أو معنوي والقصاص غير المشروع هو الذي يترتب على استيفائه حيف أو ظن أو عدوان إما حسا وإما معنا. ففي الجروح مثلا إذا علمنا أن استيفاء القصاص سوف يؤدي إلى أن تتعدى الجناية إلى غيره، مثلا امرأة حامل جنت على أخرى لا يستوفى القصاص ما دامت حاملة، كذلك أيضا لو اقتص منه من موضع لا ينتهي إلى مفصل في على كلام الفقهاء لا يقتص منه، كذلك أيضا بالنسبة للسب والشتم إن كان كفرا أو تفسيقا لا تقابله بذلك، فلا تقول مثل لو قالك يا كافر يا فاجر يا فاسق لا تقابله بذلك، لكن لو كان دون ذلك بأن وصفه بأنه حيوان أو وصفه بأنه بخيل أو وصفه بأنه مثلا كذا وكذا تقابله بذلك. ولهذا المؤلف قال رحمه الله: وأما ما كان من الكلام محرما لحق الله، يعني هذا محرم لحق الله، الوصف بأنه حيوان أو أنه كذا وكذا محرم لحق الآدمي، فالتحريم تارة يقول لحق الآدمي كوصفه بالحيوان أو أنه كلب أو أنه بخيل أو كذا وكذا هذا يستوفى، أما وصفه بما يحرم لحق الله فهذا لا يجوز، مثل القذف، يعني مثل قالك يا زاني تقول أنت الزاني، يا لوطي أنت اللوطي، هذا لا يجوز، كذلك أيضا بالتكفير والتفسير، ولهذا قال فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، لكن يعزر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح. نعم. كيف؟ فكيف يجوز؟ فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إذا اعتدى، يعني في رد مكررة، ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه أو أشد مما سبه، كما فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدى، إلا الأولى أجعلها إلا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد اختلف، وإذا لم يعتدي جائز. نعم. إلا إذا اعتدى، فإذا اعتدى لا يجوز، إذا اعتدى لا إثم عليه إلا إذا اعتدى. لا، أن المكافئ لا إثم عليه إذا اعتدى، يعني مثل إنسان سب شخص قال مثلا يا حيوان فيقول أنت حيوان، لكن لو قال أنت حيوان أنت كذا أنت كذا اعتدى. لا، أن المكافئ عندك موجودة لا إثم عليه، عندك إذا الإذا الأولى حطها إلا، حط الذال لام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال على قولين، ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل مثل أن يحرق. نعم، هل يجوز الصلح على ذلك بمال على قولين، والصحيح جوازه، لأن القاعدة أن كل حق للإنسان ثابت شرعا، كل حق ثابت للإنسان شرعا يجوز أن يعتاض عنه بمال، كل حق شرعي ثابت للإنسان يجوز أن يعتاض عنه بمال، فمثلا لو قدر أنه لطمة وأراد أن يقتص، قال أنا لا أريد القصاص، أنا أريد أن تعطيني مالا، أو قال الجاني الأول أعوضك مالا، يعني بدل ما تلطمني خذ 10 ريالات، يجوز، فكل حق شرعي ثابت للإنسان يجوز أن يأخذ عنه عوضا. لا مو بغير رضا الجاني، لا، الجاني يقول اقتص مني، هذا ليس مسألة القصاص أنه موجب للقصاص أو العفو أو الدية، هنا ما في دية هنا، لكن الجاني عرض على المجني عليه الصلح، قال مثلا أنا ضربتك مثلا بصوت وكذا وكذا أصالحك على مال، أعطيك 1000 ريال وأسقط دعواك، نقول هذا ما دام أن الآن الحق ثابت للمجني عليه على الجاني فيجوز أن يعترض عنه. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع أو يقطع يديه ورجليه، فهل يفعل به كما فعل أو لا قود إلا السيف؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء أشبههما بالكتاب والسنة والعدل، أنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر والتلوث به ونحو ذلك. نعم، هذه مسألة. يقول: نظير هذا لو مثل بغيره في القتل، يعني مثل قتل شخصا ومثل به، قطعه أو حرقه، فهل يفعل به كما فعل أو نقول لا قود إلا بسيف؟ يقول: فيه قولا مشهورا الفقهاء أشبههما بالكتاب والسنة والعدل، أن يفعل به كما فعل. إذن القصاص، العدل في القصاص أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، ما لم تكن الآلة أو الفعل محرما. ومثل المؤلف رحمه الله كتجريع الخمر، يعني سقاه خمرا، جرعه خمرا حتى مات. نقول: لا نجرع هذا خمرا، لأن الخمر محرم. أو نسأل الله عافية تلوّض بغلام ومات، فلا نقول إنه يفعل به كذلك، لأن هذه الفعلة محرمة. وطرد بعضهم القاعدة في هذا، وقال إنه لو قدر أنه تلوّط بغلام وقتله بسبب ذلك، يفعل به بأن تغرز خشبة في جبره حتى يموت، لكن هذا قول فيه نظر. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله: فصل. وإذا كانت إذا شوف يا إخوان، يعني مر بنا هذه حقيقة، ضوابط وقواعد ينبغي أن تقيد، يعني قد لا تجد هذا الكلام في غير هذا الموضع. يعني مثلا ما الذي يكون فيه قصاص وما الذي لا يكون فيه قصاص، سواء كان ذلك بالنسبة في النفس أو الجروح أو فيما يتعلق بالكلام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: فصل. وإذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه كالقذف وغيره، فيه العقوبة بالحد في القذف وبالتعزير في غيره. أما حد القذف فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم. يقول: أما حد القذف فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات البعيدات عن الزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وهذا دليل على أن حد الزنا يثبت بأربعة شهود، وقالوا بأربعة شهداء دليل على أنه لا تقبل شهادة الأنثى في الحدود في حد القذف. إذن في قوله يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة فاجلدوهم، ذكر الله عز وجل أو ذكر قيودا: أولا أن يكون المقذوف محصنا، يقول المحصنات. ومن المحصن هنا؟ ذكر الفقهاء أنه المسلم الحر العفيف، الحر المسلم الحر العفيف. طيب، أيضا لا بد أن يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء فهم قذفة، فلو شهد ثلاثة على شخص بالزنا، قال هذا زاني أو هذا لوطي، وكانوا ثلاثة فإنهم قذفة. وأيضا لا بد من الذكورية لقول أربعة شهداء. يقول: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا هو حد القذف، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. رتب الله عز وجل على القاذف الذي يقذف غيره أمورا: أولا أنه يجلد 80، ثانيا أنه لا تقبل له شهادة، ثالثا الحكم بفسقه وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واختلف العلماء رحمه الله في قول إلا الذين تابوا، هل هو عائد على الأخير أو على ما قبله؟ أما الأول فلا يعود عليه باتفاق العلماء، يعني أن توبته لا تسقط الحد عنه، فلو أن شخصا قذف آخر وقال يا زاني يا لوط، تقول اللهم إني أتوب إليك، فتوبته فيما بينه وبين الله، لكن لا تسقط حق الآدمي. لكن هل التوبة تزيل عنه وصف الفسق وتزيل عنه الشهادة؟ نقول ها هنا ذكر الله عز وجل ثلاثة أمور. اتفق العلماء رحمهم الله على أن التوبة، أن التوبة لا تسقط الحق الأول الذي هو الحد، ويزول عنه الوصف الأخير الذي هو الفسق. هذا محل اتفاق. اختلفوا في قبول الشهادة، هل إذا تاب تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ هذه مبنية على مسألة أصولية، وهي أن الاستثناء إذا تعقب جملا هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى الأخيرة وما قبلها. والصحيح أنه تقبل شهادته، أنهم إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل فتقبل شهادته، لأن عدم قبول شهادته بسبب ماذا؟ فسقه. فإذا زال عنه المانع، فإذا زال عنه وصف الفسق زال المانع فتقبل شهادته. نعم. إذن نقول قوله إلا الذين تابوا يرجع إلى الأخير بالاتفاق، ولا يرجع إلى الأول بالاتفاق، وهل يرجع إلى الثالث الذي هو الشهادة أو لا فيه خلاف، مبناه على أن الاستثناء إذا تعقب جملا فهل يرجع إلى الأخير فقط أو إلى الأخير وما قبل. نقول هنا إنه إذا تاب وأناب فإن الوصف الفسق يزول عنه، وإذا زال عنه وصف الفسق قبلت شهادته، لأن عدم قبول شهادته بسبب فسقه. فإذا زال المانع ثبت موجبه. أي أبدا يعني ما داموا على هذه الحال، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثم قال إلا الذين تابوا يعني فاقبلوا شهادتهم. لا ما قالوا لكم طيب هذا كلامنا. ولهذا قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. نعم. لا من بعد ذلك يعني القذف غيره ثم تاب بعد ذلك وأصلح، فنقول حق الآدمي يبقى له، وبالنسبة للفسق يزول عنه وصف الفسق لأن التوبة تجب ما قبلها. يبقى نعم، يعني لو قدر أنه قذف شخصا وأقيم عليه الحد لكن لا زال لم يتوب إلى الله، نقول لا نقبل لها شهادة ولا زال وصف الفسق متصفا به. نعم. التعزير، قذف غير المحصن يوجب التعزير. أحسن الله رحمه الله. وسيذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله وهذا الحد حد القذف مستحقه المقذوف، لا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء كمالك وشافعي وأحمد في الجمهور، كمالك وشافعي وأحمد في المشهور عنه، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال. وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية. نعم. اختلف العلماء رحمهم الله في حد القذف، هل هو حق محض للآدمي أو حق محض لله أو يجمع بينهما، على أقوال ثلاثة. أصحها أنه جامع بين الحقين، ففيه شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي. ففيه شائبة حق لله باعتبار تنفيذه، وشائبة حق للآدمي ففيه شائبة حق لله باعتبار تنفيذه، وشائبة حق للآدمي باعتبار المطالبة به. وهذا أعدل الأقوال وفيه جمع بين القولين. على هذا إذا قلنا أنه حق للآدمي لا يقام إلا بطلبه، ولا يقام إذا قذف الوالد ولده، يعني لو أن والدا قال لولد يا زاني يا لوطي لا يقام، لأنه لا يحد لأجل ولده، كما أنه لا قصاص عليه. وإذا قلنا أنه لله انعكست الأحكام، لكن القول الثالث أنه فيه شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم. شو المحصن هنا؟ وهو المسلم الحر العفيف. وأما المشهور شوف المسلم الحر العفيف في وصف آخر أيضا الذي يجامع مثله. فأما لو قذف من لا يجامع مثله صبي صغير له 5 سنوات قال يا زاني يا لوطي هذا الوصف يعود على القاذف بالعيب. الناس يعيبونه كيف يعني تقول طفل 4 سنوات يا زاني يا لوطي هذا دليل على نقص عقله أو جنونه. لكن إذا كان ممن يجامع مثله يعني مثل مراهق أو بالغ البالغ فهذا يوجب الحد. نعم أي ما في فرق لا إذا بس بشرط أن يكون ممن يجامع مثله يعني لو قذف من له 10 فصاعدا في ماذا لا لا لا لا باعتبار الأصل يجامع مثله هذا يحد به. لو قال لشيخ هرم هرم يا زاني يا لوطي قد يريد باعتبار ما سبق. نعم لا ما يشترط الذي يجامع مثله وهي بنت 9 وبنت 9 لابن 10 للذكر. نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وأما المشهور بالفجور فلا حد على قذفه. نعم مشهور رجل مش معروف بالفجور يذهب إلى البلدان ويفجر ويتفاخر بذلك هذا نقول لا حد لكن يعزر. نعم أحسن الله عليه وسلم رحمه الله. وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف. نعم كذلك أيضا الرقيق عند الفقهاء يقول لو قذفه فإنه لا حد لأن العار لا يلحق الرقيق كما يلحق الحر إذ قد جرت العادة أن الأرقاء يحصل منهم ذلك يعني تجد أن الرقيق يتهاون في هذا الأمر ولا يبالي فيه. نعم كيف لا ما حاجة الكافر زنديق. نعم قال رحمه الله وهذا في غير الزوج إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقا لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من الزنا فإن حبلت منه وولدت فعليها أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلتحق به من ليس منه ويصير ذا رحم لأقاربه ومحرما للنساء. طيب يقول أما الزوج فإنه يجوز له أن يقذف زوجته بل قد يجب وهذا الوجوب لنفي الولد فلو قدر أنه أن امرأته أتت بحملت يعني لم يطأها جلس وقتا لم يطأها ثم حملت فإن في هذا الحال يقول الفقهاء بشروط أنه يجب القذف لأجل أن ينفي الولد. وقذف الزوج زوجته بالزنا إذا قذف امرأته بالزنا بأن قال أنت زانية أو رأيتك تزنين فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تقر بذلك فيقام عليها حد القذف بإقرارها إما الرجم وإما الجلد إما الرجم إن كانت محصنة أو الجلد إن كانت غير محصنة. فإذا قال قائل كيف الجلد إذا كانت غير محصنة وهو زوج نقول نعم قد يقذفها قبل الدخول. نعم نعم طيب إما أن تقول وإما أن تنكر وحينئذ يقال له إما أن تأتي ببينة على هذه الدعوة التي ادعيتها وهي أنها زانية والبينة هي 4 شهود عدول كما هو معروف وإما حد في ظهرك. إذن إذا قذف الرجل أو رمى الرجل زوجته بالزنا فله حلال. الحال الأولى أن تقر فيقام عليها الحد إما رجم إن كانت محصنة أو الجلد إن كانت غير محصنة وإن أنكرت ذلك فيقال له الحد البينة أو حد في ظهرك، فإن أحضر البينة أقيم عليه الحد بالبينة، وإن لم يحضر البينة فحينئذ يقام عليه حد القذف، إلا أن له أن يدرأ هذا الحد باللعان، أن يدرأ هذا الحد باللعان بأن يلاعن. ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب فيلاعن، واللعان معروفة، وصفته أن الزوج يقول 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها باسمها، وفي المرة 5 ويقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تأتي في 5 تأتي بعد ذلك وتقول 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وفي 5 تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال أهل العلم وسن لإمام، سن للحاكم أن يضع يده على فم زوج وزوجة قبل 5 بعد 4 ويقول اتق الله فإنها الموجبة، يعني الزوج مثل لاعن 4 مرات، إذا جاء يقول 5 يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة.